ولم يدخل في نفسه شيئا. توجد رفقة لأخرى، وإنما رفقة عند الله لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا يشير من التقاه ويسر له أمره، ومن تقوى الله إقامة الصلاة. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تظن أن الصلاة تفوت عليك الرزق. بعض الناس إذا أذن المؤذن يكون في البيع يا فلان كبر الصلاة، هذا رزقنا رزق مشي مالنا من فضل خوتنا، فيكون في البيع ونسي أنه لن يأتي من الرزق إلا ما كتبه الله. فالله تعالى ينبه بهذا إلى أن إقامة الصلاة لا تفوت على الإنسان رزقه، بل تأتيه رزقه حتما. بل إن الصلاة مما يذكر للإنسان الرزق، والسعير بالصبر والصلاة، فالصلاة سببا لتحقيق وأخذ الرجال والنساء والصغار والكبار وأنزل عليهم الملائكة حافظين على الصلاة والسلام. من الحي، ولا يحكم بوجوده إلا عند العلم به. فإذا كانت لم تشعر به أثناء طواتها فأوقاتها أصح، حتى لو جاءها أثناء السعي لا يعد. المهم أنها وقت الطواف لم تشعر بأثر من الحيون، فإن حينئذ تكون عن مطر صحيحة ناشئة، لأن المطلوب الطهارة تسر الطواف. فإذا كانت أدت الطواف ولا تشعر بأي أثر من دون دم الحيض فإن طوافها صحيح، وسعيها بعد ذلك لو كان عليها دواء يعتبر صحيحا لأن السعي لا تشترط له الطهارة. Thank you. وقال الله تعالى إذا أتركوا مستفى بهذا وما أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى الذين محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم.